قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في دخول السوق. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 1000 سيئة، ورفع له 1000 1000 درجة. خرجه الترمذي وحسنه الألباني بمجموع طرقه. حديث السوق أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه والدارمي. من دخل السوق، قال الطيبي: خصه بالذكر لأنه مكان الغفلة عن ذكر الله والاشتغال بالتجارة، فهو موضع سلطنة الشيطان ومجمع جنوده، فالذاكر هنا يحارب الشيطان ويهزم جنوده، فهو خليق بما ذكر من الثواب. فقال أي سرا أو جهرا: من دخل السوق فقال، أي قال سرا أو جهرا، قوله بيده الخير، وكذا الشر بقوله تعالى: قل كل من عند الله، فهذا من باب الاكتفاء أو من طريق الأدب، فإن الشر لا ينسب إلى الله جل وعلا، وهو على كل شيء أي مشيئ قدير تام القدرة. قال الطيبي: فمن ذكر الله فيه أي في السوق دخل في زمرة من قال تعالى في حقهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كتب الله له، أثبت له أوامر بالكتابة لأجله، ومحى عنه بالمغفرة أو أمر بالمحو عن صحيفته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى السوق قال: بسم الله، اللهم إني أسألك من خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. قال: إسناد هذا أمثل أي أفضل من الأول. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير، والروياني في مسنده، والطبراني في الكبير وفي الأوسط وفي الدعاء، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الدعوات، وضعفه الألباني، وقال: الأول أصح عندي من هذا، على ما فيه من الأجر الكبير، وفضل الله أكبر ورحمته أوسع. وسؤال الخير والاستعاذة من الشر ثبت موقوفا على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الطبراني. هذا الفصل في بيان ما يقول إذا دخل السوق، والحكمة في حصول هذا الأجر العظيم، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه: كتب الله له 1000 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 1000 سيئة، ورفع له 1000 1000 درجة. الحكمة في حصول هذا الأجر العظيم كأنه لما كان أهل السوق مشتغلين بالتجارات والمكاسب وهم في غفلة عن ذكر ربهم، بل أكثرهم مبتلون بالأيمان الفاجرة والكذبات، وكان هذا بينهم ممن ذكر الله تعالى واشتغل بأمر الآخرة مخالفا لهم معظما لربه تعالى، فلا جرم حصل له هذا الأجر العظيم، وما ذلك على الله بعزيز، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وباعتبار أن هذه الكلمات مشتملة على التهليل والتوحيد والثناء على الله تعالى بالصفات الجميلة، من دخل السوق أي سوقا من الأسواق إذ لا شيء ثمة معهود، فهذا متضمن معنى الشرط. فقال عطفه عليه، كتب الله، هذا جواب الشرط. فإن قلت

قال من أسامة بن زيد رواه مسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها ففيها باض الشيطان وفرق. أخرجه الطبراني في الكبير. وقال الهيثمي في المجمع فيه القاسم بن زيد فإن كان هو الجرمي فهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه البيهقي في الشعب وضعفه الألباني في السلسلة الضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. من دخل السوق إنما خص السوق بالذكر لأنه مكان الاشتغال عن الله وعن ذكره بالبيع والشراء، فمن ذكر الله تعالى فيه دخل في زمرة من قيل في حقه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أي هو المنفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير، فلا منازع له في ملكه، وهو المتفرد باستحقاق العبودية بحق، فلا معبود بحق إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له. فصح أن معنى الإله المعبود، فهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله، وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل، وأن إثباتها أظلم الظلم، فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصح الإلهية لغيره. فتضمنت نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له وحده لا شريك له، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إلها وحده، ويستلزم النهي عن اتخاذ غيره معه إله. له الملك وله الحمد أي جميع الممالك بيده العلوية والسفلية، فكلها تحت قبضته، ولا يقع فيها شيء إلا على وفق تقديره وإرادته. له الملك وله الحمد تخصيص له بالملك والحمد، لأن الألف واللام في كل واحد منهما للجنس، فجعل جنس الملك وهو جميعه لله تعالى، لأنه لا ملك لأحد على الحقيقة إلا له. وجعل جميع الحمد لله عز وجل، فإن أحدا لا يستحق الحمد على الحقيقة سواه، وإنما يحمد غيره لما أمر الله أن يحمد. يحيي ويميت هو المنفرد بالإحياء والإماتة، فلا تموت نفس بسبب أو بغير سبب إلا بإذنه، والذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يحيي ما يشاء من الخلق بأن يوجده كيف يشاء، وذلك بأن يحدث من النطفة الميتة حيوانا بنفخ الروح فيها من بعد تارات يقلبها فيها، ونحو ذلك من الأشياء. ويميت ما يشاء من الأحياء بعد الحياة بعد بلوغه أجله فيفنيه، وهو حي لا يموت، لا تعتريه هذه الآفات الدالة على العجز والنقص، وهو منزه عن ذلك لأنه هو خالق الحياة والموت. بيده الخير والشر أيضا، وإنما قال ذلك تأدبا مع ربه عز وجل، فهو خالق الخير والشر، وكل أفعاله لها حكم بالغة. بيده الخير أي أن هذه الأشياء التي يطلبونها من الخير في يده، وهو على كل شيء قدير، ولكن الشر لا ينسب إلى الله جل وعلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، كما عند مسلم في الصحيح، لأنه لا يأتي منه إلا خير، والشر المحض الذي لا خير فيه لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير له القدرة المطلقة، فإذا أراد شيئا أنفذه، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره جل وعلا. كتب الله له ألف ألف حسنة، يقال كتب يكتب كتابا وكتابة، ثم سمي به المكتوب. كتاب الله القصاص أي فرض الله على لسان نبيه، الحسنة في الدنيا أنها العبادة والعافية، وفي الآخرة الجنة والمغفرة، وقيل الحسنة تعم الدنيا والآخرة، وألف ألف حسنة تساوي بالأعداد في وقتنا الحاضر مليون حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، محى الشيء يمحوه ويمحاه محوا ومحيا أذهب أثره، والمحو لكل شيء يذهب أثره. تقول أنا أمحوه وأمحاه، وطيء تقول محيته محيا ومحوا، محاها من صحائفه أو غفرها حتى تألم تكن. والمراد بها من الصغائر لما تقرر عندهم من أن الكبائر لا يمحوها إلا التوبة. وألف ألف حسنة تساوي في أعدادنا الحالية مليون سيئة. قال الصنعاني في التنوير في شرح الجامع الصغير: محاها من صحائفه أو غفرها وأغفلها. وهذا إخبار عن الله تبارك وتعالى، فلا يقولن جاهل إن الصنعاني يصف الله تبارك وتعالى بصفة الغفلة، لأنه يقول أغفلها، أي أغفل السيئة حتى كأن لم يكن، وإنما للعلماء مسالكهم التي لا يفهمها الجاهلون. بنى الله له بيتا في الجنة، ورفع له ألف ألف درجة، رفع له في الجنة، والدرجة رتبة من رتب الإثابة أو مرقاة حقيقة يصعد عليها غرف الجنة، فرفع الدرجة كناية عن رفع غرفته. بنى الله له بيتا في الجنة، البناء اسم لما يبنى بناء، بنى الله له إسناد البناء إليه تبارك وتعالى، لأنه يبرز الفاعل تعظيما وافتخارا. وبيتا في الجنة متعلق ببنى، وفيه أن فاعل ذلك يدخل الجنة، إذ القصد ببنيانه له إسكانه إياه. فيه استحباب قول هذا الذكر المبارك عند دخول السوق، وبيان سعة فضل الله وكرمه على قائله. وقد جاء في نهاية الحديث: كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وبنى له بيتا في الجنة، لا حرج على فضل الله وكرمه. والحكمة في قول هذا الذكر أن أهل الأسواق قد شغلوا بالتجارة والمكاسب الدنيوية، والتي يكون معظمها مبنيا على أيمان كاذبة، فجاء قائل هذا الذكر معظما لربه مثنيا عليه بجميل صفاته، فأنعم الله عليه بمثل هذا الجزاء العظيم. في الحديث إثبات اسم الله تعالى الحي، وإثبات صفة الحياة لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الذاتية، وحياته تعالى أكمل حياة وأتمها، ليست كحياة أحد من المخلوقين، فهو حي لا يموت، قيوم لا ينام. القدير من أسماء الله الحسنى، ومعناه تام القدرة، لا يلابس قدرته عجز بأي وجه من الوجوه، وهو القدير، وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. جاء في بعض طرق هذا الحديث قول أحد رواته: فقدمت خراسان فأتيت قتيبة بن مسلم، فقلت أتيتك بهدية، فحدثته بالحديث، فكان يركب في موكبه حتى يأتي السوق فيقول هذا الذكر ثم ينصرف. ففي هذا ما كان عليه الأمراء من محبة السنة وإشاعتها بين الناس. قال الحكيم الترمذي: إن أهل السوق قد افترض العدو منهم حرصهم وشحهم، فنصب كرسيه وركز رايته وبث جنوده ورغبهم في هذا الفاني، فصيرها عدة وسلاحا لفتنته بين مطفف في كيل وطايش في ميزان ومنفق السلعة بالحلف الكاذب، وحمل عليهم حملة فهزمهم إلى المكاسب الردية وإضاعة الصلاة ومنع الحقوق، فما داموا في هذه الغفلة فهم على خطر من نزول العذاب، فالذاكر فيما بينهم يرد غضب الله ويهزم جند الشيطان ويتدارك بدفع ما حث عليهم بتلك الأفعال. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فيدفع بالذاكرين عن أهل الغفلة. وفي تلك الكلمات نسخ لأفعال أهل السوق،